للذكر. هل تجوز الصدقة من فائدة البنك؟ هل تجوز الصدقة من مال فائدة البنوك؟ يعني السؤال اللي عندي، هل تجوز الصدقة من الأموال اللي بتخرج من فوائد البنوك؟ إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففوائد البنوك حرام الانتفاع بها، تخرج على سبيل التخلص منها في مصارف عامة أو على فقراء أو على مساكين بنية التخلص منها. أما إذا كنت تريد أن تخرج زكاة المال من فوائد البنوك، لا، زكاة المال لا تجوز من فوائد البنوك. إن كنت تريد أن تخرجها على فقراء أو في مصارف عامة على سبيل التخلص منها جاز ذلك، والله أعلم.